وقلت يا رسول الله إن القرآن ينفلت مني، فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الخامس الصفحة 38 وإسناده صحيح. 3 يرويه الحسن عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظي للقرآن فقال ذاك شيطان يقال له خزب ابن أمي عثمان. قال ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي، ثم قال فذكره. وما سمعت بعد ذلك شيئا إلا حفظته. أخرجه ابن عون في الدلائل، وكذا البيهقي من طريق عثمان ابن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أبي عن يونس وعنبسة عنه. قلت وهذا إسناد صحيح لولا عن عمة الحسن وهو البصري فإنه كان يدلس. ورجال ثقات رجال الشيخين غير عثمان ابن عبد الوهاب والثقل بن حبان في المجلد الثامن في الصفحة 53 و400. وأصل الحديث صحيح مسلم بلفظ آخر وهو في صفة صلاة. الطريقة الرابعة يروي علينا ابن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذاك الشيطان أدنه أدنيت منه. قال فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عبد الله، ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. أخرجه ابن ماجه والرواني في مسنده كلاهما بإسناد واحد عنه وهو إسناد صحيح. وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم 85 بعد 400 من حديث يعلى بن مرة. قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا وفيه، وأتته امرأة فقال إن ابني هذا به غنم منذ 7 سنين يأكله كل يوم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه، فأدنيته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله إلى رسول الله. رواه حاتم وصححه ووافقه الذهبي وهو منقطع. ثم خرجت من طرق أخرى عن يعلى جودت المنذري أحدها، ثم ختمت التخريج بقولي وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة. قد ساق المؤلف الآتي ذكره